بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن كتاب منهج السالكين في الفقه للشيخ السعدي رحمة الله عليه، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله أوقات النهي. أوقات النهي هو يعني هذا الفصل مكمل للباب السابق، وهو الذي يتكلم فيه عن صلاة التطوع. فلما تكلم فيما سبق عن صلاة التطوع وعن أنواعها، وذكر يعني في إيجاز ما يدل على استحبابها و أنها تطوعية وليست لها أو بعضها ليس له وقت محدد، بل يعني هي تفعل في كل وقت، لكن أحيانا تمنع الصلاة في هذه الأوقات، أي الصلاة النافلة أو التطوع في أوقات معينة نهى الشرع أن يصلى فيها. فمع يعني فضل صلاة التطوع، إلا أن هناك بعض الأوقات ينهى المسلم عن الصلاة فيها، وهذه الأوقات حددها الشرع بثلاثة أوقات. قال أوقات النهي، قال وأوقات النهي عن النوافل المطلقة المطلقة، وذلك لأن هناك نوافل ذوات أسباب، هناك نوافل ذوات أسباب يعني ليست مطلقة، مثل مثلا النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد، كتحية المسجد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فهذه صلاة ليست سنة مطلقة، إنما هي سنة لها سبب وهو دخول المسجد. يعني مثلا لا يصلي الإنسان تحية المسجد في الشارع مثلا، ولا يصلي تحية المسجد في البيت كسائر النوافل المطلقة، إنما تحية المسجد مقرونة بدخوله المسجد، وبل مقرونة بدخول المسجد في وقت يسع فعل هذه الصلاة. قال وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم. أول هذه الأوقات قال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس. طيب قبل ما نذكر هذه الأوقات، ما هي الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ أما ما بعد الفجر وما بعد العصر فهي أوقات النهي فيها لأجل أن الشيطان يفعل فعلا يريد منه أن يجعل لنفسه تعظيما كاذبا، وهو أن بعد الفجر ستشرق الشمس إن شاء الله، ستشرق الشمس، فعند شروق الشمس يأتي الشيطان عند قرص الشمس وينصب قرنيه فيكون الساجد في هذا الوقت كأنما يسجد له الشيطان، إذ أن المشركين قديما كانوا يفعلون ذلك. كذلك عند الغروب، كذلك عند الغروب. وأما وقت أو ما قبل الظهر، ما قبل الظهر فهذا الوقت النهي فيه بسبب أن النار أعاذنا الله وإياكم تسجر في هذا الوقت، تسجر في هذا الوقت، يحمى عليها في هذا الوقت، ولذلك نهى الشرع عن تعظيم هذا الوقت، ومن أو صورة التعظيم ألا يصلي، أو عدم التعظيم ألا يصلي المسلم في هذا الوقت، ألا يصلي المسلم في هذا الوقت، وهو ما قبل الظهر بقليل، ما قبل الظهر بقليل. عمدة ذلك أحاديث كثيرة، لكن لعل حديث عمرو بن عبسة هذا الذي سأقرأه دليل على هذه المسألة. فإنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع. صلي صلاة الصبح ثم أقصر، يعني ماذا؟ توقف عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: ثم صلي، يعني بعد هذا الوقت بعد ما الشمس تطلع وترتفع قيد رمح، قيد رمح. قال: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة. قيد رمح يعني قد إيه في الزمن؟ حوالي ربع ساعة، حوالي ربع ساعة، يعني من 10 دقائق لربع ساعة. قال: وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل الظل بالرمح، يعني صل لحد ما يستقل الظل بالرمح، اللي هو الوقت اللي قبل الظهر بحوالي 10 دقائق أيضا، حوالي 10 دقائق أيضا. قال: ثم أقصر عن الصلاة، توقف، فإنه حينئذ تسجر جهنم، عافانا الله وإياه. قال: فإذا أقبل الفيء فصلي. أقبل الفيء يعني بدأ وقت الظهر، بدأ وقت الظهر، فصلي فإن الصلاة محظورة حتى تصلي العصر، لحد العصر صلي كما شئت. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار عند ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الأوقات علة النهي فيها ظاهرة، وهي كما سبق أن هذه الأوقات فيها وقتان ينصب الشيطان عند قرص الشمس قرنيه، والوقت الثالث تسجر فيه جهنم. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يصلي فيه نافلة مطلقة، لكن يصلي الفرض، يصلي الفرض. فمن فاتته صلاة مثلا وتذكرها في هذا الوقت أو أدركها في هذا الوقت صلاها. أما النافلة فإن النافلة المطلقة لا تجوز في هذه الأوقات، لكن تجوز النافلة المسببة، وهذا على الراجح، هناك خلاف، هذا هو الراجح. تجوز النافلة المسببة كتحية المسجد وكتحية وكذلك الصلاة التي لها سبب يعني ضروري، كما ذكر بعض العلماء أيضا الاستخارة، فإنها تجوز إذا كان الوقت يضيق عن فعلها إذا انتظر ونحو ذلك. فهذا الحال أو هذه الصلاة التي لها سبب تجوز ولو في أوقات النهي، والأدلة عليها كثيرة. لعل نذكر مما يدل على جواز الصلاة المسببة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. دخل وقت نهي أو غير وقت نهي لا يجلس حتى يركع ركعتين. ثم قال: باب صلاة الجماعة والإمامة. باب صلاة الجماعة والإمامة، أي هذا الباب منعقد للكلام عن الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة، وكذلك أحكام الإمامة. الإمامة يعني الجماعة أفرادها من؟ أفراد الجماعة من؟ إمام ومأمومين. ولذلك قال: باب صلاة الجماعة، كلام عام، الإمام والمأمومين. قال: والإمامة، كلام آخر خاص بالإمام، لأن الإمام يتعلق به أحكام زائدة على ما يتعلق بالمأمومين. قال: وهي فرض عين، وهي فرض عين. صلاة الجماعة لها فضل كبير، لعلنا ذكرنا في الحاشية أيضا ما يدل على هذا الفضل، ومذكور فضل الجماعة وصلاة الجماعة في سائر كتب الفقه ويعني الرقائق وغيره مما يعني يعنى بذكر الصلاة. فصلاة الجماعة فضلها عند الله عظيم. قال: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. قال: وهي فرض عين، يعني أن صلاة الجماعة واجبة مفروضة عين، يعني على كل مسلم بعينه، على كل مسلم بعينه. قال: للصلوات الخمس على الرجال، خرج بذلك النساء والصبيان، واختلف في العبيد وفيه تفصيل، والظاهر انه لو لم يمنع السيد فتجب على العبد. قال: وهي فرض عين، صلاة الجماعة واجب. وقد اختلف علماء السلف في هذه المسألة، والراجح أن صلاة الجماعة واجبة وفرض على كل مسلم غير معذور، غير معذور. والأدلة على ذلك كثيرة، ولعلنا ذكرنا في الحاشية كثير مما يدل على الوجوب، ومن أعظم ذلك آية صلاة الخوف، وهي الصلاة التي تكون في وقت الحرب. فلما أمر الله بالجماعة في الحرب دل على عظيم وجوب، أو دل على وجوب هذه الصلاة وعلى عظيم هذا الأمر وهو الجماعة. فإذا كانت في الحرب واجبة أي الجماعة، فمن باب أولى أن تكون في السلم، وفي العافية أوجب. وقد قال للرجل الأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلبي ولا أجد لك عندي رخصة. قال: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. على الرجال يعني القادرين، وإلا خرج بذلك كذلك مع النساء والصبيان، خرج كذلك معهم المعذورون. ولذلك هيأتي بعد هذا الباب بباب صلاة أهل الأعذار، أهل الأعذار، وسيأتي الكلام عن المعذورين تفصيلا عندما نأتي في باب أهل الأعذار. قال: حضرا وسفرا. حضرا وسفرا يعني صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين حضرا وسفرا. سفرا دي مسألة فيها خلاف واسع جدا، والراجح أنها تجب على المسافر كذلك إذا لم يكن هناك ما يمنعه من فعلها، فإنها وجبت على المسافر في الحرب، فما يمنعها على المسافر في السلم. إذن فتجب كذلك على المسافر ما لم يكن هناك سبب في سفره يمنعه عن الجماعة، وإلا لو وجد سبب في سفره كما سيأتي في باب صلاة المسافر لكان ذلك عذرا له، يبيح له ترك الجماعة. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يؤم الناس. لقد هممت أي كدت أفعل، كدت أفعل أي آمر رجلا، أي آمر بالصلاة فتقام، أذان يؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كاد أن يفعل أن يترك المسجد ويوصي رجلا من المسلمين يصلي بعموم المسلمين، ويأخذ صلى الله عليه وسلم فئة من المسلمين وينطلق. قال: ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب، حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، المتخلفين عن صلاة الجماعة. قال: فأحرق عليهم بيوتهم، أحرق عليهم بيوتهم بالنار. اتفقوا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار، فكيف بمن اتخذ هذا الأمر ديدنا ودينا؟ أكثر عوام المسلمين اتخذوا الصلاة في البيوت ديدنا لهم ودينا، يعني كثير من المسلمين بيصلي لكن بيصلي في البيت من غير عذر، وإن كان بعض العلماء لهم توجيه لهذا الحديث آخر له في الحقيقة يعني وجهه، وهو أنه أراد المنافقين صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال أراد المتخلفين عن الجمعة ونحو ذلك. لكن في كل الأحوال وعلى أي تأويل، فأمر الجماعة أو صلاة الجماعة واجب، صلاة الجماعة واجبة، لكنها ليست شرطا. يعني لو لم يصلي الجماعة صحة الصلاة مع الإثم عند من قال بالوجوب لمن كان قادرا على فعلها جماعة. ولذلك لو أن إنسانا على أسوأ الأحوال يعني لابد أن هو يعني كسلان يقيم جماعة في أي مكان، يقيم جماعة في أي مكان، قال وأقلها إمام ومأموم. أقل الجماعة إمام ومأموم، وذلك بخلاف اللغة، اللغة أقل الجمع كم؟ ثلاثة، لكن في الصلاة أقل الجماعة اثنين. قال وأقلها إمام ومأموم، والإمام والمأموم ولو كان صبيا أو امرأة تصح الجماعة. يعني لو صلى رجل بصبي جماعة، لو صلى رجل بامرأة جماعة، لو صلى صبي بامرأة جماعة، لو صلى صبي ببالغ جماعة. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ابن عباس وصلى معه وجاء إلى شماله فأخذه فجعله على يمينه، مما يدل على إقراره صلى الله عليه وسلم لأمر الإيش؟ الجماعة. قال وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. كلما كان أكثر يعني الجماعة كلما كانت أكبر كلما كان ذلك أحب إلى الله عز وجل. ولذلك المسجد الذي فيه جماعة أكبر أفضل من المسجد الذي فيه جماعة أقل. نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، أي الفرد الواحد، بسبع وعشرين درجة. سبع وعشرين درجة في حديث بخمس وعشرين درجة. بعض العلماء فرق قال النهارية 25 والليلية 27. قال وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وهذه مسألة تعلق أيضا بالجماعة، وهذه المسألة هي أو صورة هذه المسألة في هذا في مناسبة هذا الحديث، وهي أن رجلين قد صليا في يعني حيهما، الحي الذي يسكنان فيه ليس في المنطقة القريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذان الرجلان صليا في حيهما وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فدخل المسجد وجلس في مؤخرة المسجد. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة جاء إليهما وقال ألستما برجلين مسلمين؟ قال بلى. قال لما لم تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. ولذلك ينبغي على من صلى ولو في مسجد آخر وجاء مسجدا فوجد الناس يصلون أن يصلي معهم، ولا يقعد ولا يقف على باب المسجد مثلا مثل ما يفعل بعض الناس، يقف على باب المسجد مستنيهم ما خلص، لا ادخل، هذا فضل، فإنها لهم فإنها ثم أتيتما مسجد فصلي معهم فإنها لكم نافلة. أي نعم. ودل ذلك على أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا ووجد الناس يصلون في مسجد جماعة فلا ينبغي له أن يخالفهم، ينبغي له أن يخالفهم. أما لو كان مش مسجد جماعة جاز أن يقعد، زي مساجد الطرق التي ليس لها إمام راتب، ممكن أهل الطرق يخش يجلس في المسجد والناس بيصلوا ما فيش حرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله الصحيح. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة متابعة أو وجوب متابعة الإمام. الحقيقة أن الإخوة لو أمكنهم يعملوا التبويبات الجانبية دي يعملها، سهل عليه الفهم. يعني مسألة 145 دي مثلا ممكن تحط لها باب تبويب جانبي كده، تبويب وهو وجوب متابعة الإمام في الجماعة، وجوب متابعة الإمام في الجماعة. إذن هذه المسألة تفيد أن متابعة الإمام في صلاة الجماعة إيش؟ واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك فلا يجوز لأحد أن يتخلف عن الإمام في أقوال في أفعال الصلاة خصوصا، أفعال الصلاة خصوصا، أفعال الصلاة خصوصا. نعم. قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. إذا كبر فكبر متابعة، ولا تكبروا حتى يكبر تحذير من المسابقة، تحذير من مسابقة الإمام. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك من يسبق الإمام أو أن يرفع رأسه قبل الإمام أن ينقلب رأسه رأس حمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض علماء السلف بيقولوا أنه الحديث على ظاهره، حديث على ظاهره، إن كان أكثر علماء السلف يقولون لا مش على ظاهره، لأنه مع مر الزمان رأينا كثيرا وسمعنا عن كثير ممن يرفعون رؤوسهم قبل الإمام ولا تتحول إلى رؤوس حمر، والآخرين يقولون لا مانع أن يحدث في أي وقت، يتقلب حمار ممكن في آخر الزمان ولا حاجة. ده اللي هو بيصلي وبيسبى الإمام، هم اللي قاعدين والعياذ بالله ولا بيصلوا وقاعدين يأكلوا في أعراض الناس وما لهمش حاجة غير والعياذ بالله يعني الباطل، أعوذ بالله. قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى. نفس المسألة متابعة، تحذير من المسابقة. طيب لو أنه سبق الإمام هل تبطل صلاته؟ لا، صحيح لا تبطل، لكنه مؤاخذ في ذلك وآثم لو تعمد مخالفة الإمام، ولو خالفه في كل الصلاة، ولو خالفه في كل الصلاة تحتمل البطلان، تحتمل البطلان. قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. أيضا وجوب المتابعة، وفيه دليل على وجوب قول سمع الله لمن حمده على الإمام، وقول اللهم ربنا ولك الحمد على الإمام والمأمومين، الاثنين يجب عليهم أن يقولوا ذلك: ربنا ولك الحمد. قال: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. نفس المسألة، أمر بالمتابعة، تحذير من المسابقة. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذه المسألة الحقيقة فيها خلاف بين العلماء. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، ظاهر هذا الحديث ماذا؟ إذا قعد الإمام يجب على المأمومين القعود. والراجح أن الإمام لو قعد لعذر فإنه لا يلزم المأمومين القعود، بل عليهم أن يصلوا كما هم قياما، وهذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في آخر أيام حياته صلى قاعدا وأبو بكر قائما، والناس يأتمون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، فصلى هو قاعدا والناس قياما، فدل ذلك على النسخ، يعني على نسخ، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. وهذه المسألة متعلقة بالإمامة، الإمامة يعني كأن ده فصل اللي هيتكلم فيه عن ايه، الإمامة اللي فات كان بيتكلم عن الجماعة، هنا عن الإمامة مخصوصا. قال ويؤم القوم، يؤم القوم يعني يقوم بإمامة الناس في الصلاة. أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، الأقرأ هنا محل خلاف بين العلماء، الراجح أن الأقرأ هو الأجود وليس الأكثر حفظا، الأجود قراءة وليس الأكثر حفظا، وإلا فقد يكون الرجل خاتما للقرآن حفظا لكنه لا يحسن تلاوته، وهناك من يحفظ نصفه أو أقل ويحسن التلاوة، فأيهما يقدم؟ الأقرأ وهو الأجود قراءة، الأجود قراءة. ثم هناك مسألة أخرى، من الذي يقدم؟ القارئ الذي ليس على فقه أم الفقيه الذي هو أقل في القراءة من هذا القارئ؟ أيهما يقدم محل خلاف؟ الراجح أن الذي يقدم هو القارئ، أن الذي يقدم هو القارئ، طالما أنه يعلم أحكام الصلاة خلاص لا يلزم الأحكام الأخرى والفقه الآخر، طالما أنه أقرأ. ويدل على ذلك أن الأقرأ يقدم على الفقيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. طب ما الفقيه ده هو الايه؟ الأعلم بالسنة، ومع ذلك قدم على الأعلم بالسنة من؟ الأقرأ. يبقى إذن الأقرأ يقدم على الأفقه إذا كان أحسن منه قراءة. قال فإن كانوا في السنة سواء، يعني كانوا في الفقه والعلم سواء، فأقدمهم هجرة. والمسألة دي في الحقيقة صعبة جدا، يعني أنا لا أظن أن ممكن يحصل، يعني المسألة دي بنسبة واحد كده كل في ألف ولا مئة ألف ولا حاجة، أن يتفق الناس في الإيه، في العلم وفي القراءة ونحو ذلك، التفاوت يعني كتير جدا. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني أسبقهم في الهجرة، يعني صحابة مهاجرين وغيرهم، يبقى المهاجرين مقدموا مع استواء الإيش، القراءة فعلا مع استواء القرآن. طب لو المهاجري موجود وغير المهاجري أقرأ، مين اللي يقدم؟ الأقرأ. طب لو استوى في القراءة يقدم المهاجري، طب المهاجرين هم أنفسهم استوى في القراءة والهجرة يقدم أسبقهم في الهجرة. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، سلما يعني أسبقهم للإسلام، أسبقهم استوى في القراءة، استوى في العلم والفقه، يقدم من الأسبق في الإسلام. أو سنا يعني فأقدمهم سنا، طبعا سنا دي في حالة ما إذا استووا في القراءة والفقه والسبق إلى الإسلام والالتزام والدين، استووا في هذه الأشياء يقدم الأسن، الأسن عند ذلك. والحمد لله يعني هذه المسألة يعني صرنا يعني لا نجد لها أثر مثل زمان، يعني الشباب ما شاء الله دلوقتي ما أدركوش الحاجات بكتير، لكن زمان موجودة ما زالت، لكن زمان كانت كتيرة جدا، كانت كل المساجد تقريبا خلاص حق مكتسب، يعني حفظهم الله تعالى لكبار السن، مفيش حد اسمه يخش يقول له أنا أكبر، أكبر دي بقى مش مهم، حافظ مش حافظ، قارئ مش قارئ، يعرف ما يعرفش، لكن هذه المسألة والحمد لله قلت جدا الآن. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سلما. ولذلك بمناسبة هذا الكلام لا يجوز للرجل أن يتقدم لإمامة الناس إذا كانوا له كارهين كراهة شرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، أجر الصلاة بتاعتهم ما يطلعش من فوق رأسهم. وذكر منهم قال إمام الناس له كارهون، أو كما قال الكراهة تكون كراهة إيه؟ شرعية معتبرة شرعا، مش الناس هم اللي عندهم زيغ والراجل صالح وإمامه صالح وهم اللي زعلانين متضايقين منه عشان بيقيم السنة يبقوا دول هو إمام له كارهون، لا هم اللي مش معتبر حالهم. إنما لو كان هذا الكره من اعتبار شرعي، يعني واحد بيخش صاحب معصية والناس كارهين اللي وراه مثلا، صلاته لا تجاوز رأسه، نسأل الله العافية. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني لا يجوز للرجل أيضا ما يتعلق بالإمامة أن يفتئت على الرجل في مسجده أو في سلطانه عموما، بيت مسجد غيره في الصلاة، يعني مسجد له إمام راتب، لا يجوز لأحد أن يتقدم على هذا الإمام الراتب إلا بإذنه. ولذلك من المشاكل الكبرى أنك تجد كثيرا من إخواننا المؤذنين لا يعرفون فقه هذه المسائل، فقه هذه المسائل، تلاقي المؤذن مستعجل يبص في الساعة إن شاء الله حتى عنه مجيب يروح عامل ايه؟ يروح يقيم الصلاة. هذه الصلاة محل خلاف بين العلماء، الرابح صحيح، الرابح صحة هذه الصلاة، لكن في رواية عند الإمام أحمد تبطل هذه الصلاة التي أقيمت بغير إذن الإمام. فما بالك لو دخل واحد كذلك بغير إذن الإمام بقى هو إمام كذلك، فهذا الأمر أشد. نعم. قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، إذا لا يجوز أن يعتدي إنسان على إمام راتب، والسلطان إمام المسلمين جميعا، السلطان الحاكم يعني المسلم إمام لكل مساجد المسلمين، يعني يدخل أي مسجد يبقى هو ليه؟ الإمام. نعم. ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، إنه من الأدب إن الإنسان لو دخل بيت إنسان إنه لا يقعد في المكان المفضل لصاحب البيت أبدا. قال وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول فالأول. قال وينبغي أن يتقدم الإمام، لاحظ الألفاظ بتاع الشيخ رحمة الله عليه، وينبغي لفظة ينبغي دي فيها نوع من الإيه؟ السعة كده شوي، لأن في تفصيل وفي فقه في كلام الفقهاء. ينبغي أن يتقدم الإمام، السنة أن يكون الإمام متقدما على المأمومين في المكان، في المكان يعني يقف قبلهم في المكان، فهذه السنة. طيب ماذا لو سواه المأمومون؟ في الحقيقة في كراهة في هذا الفعل، في كراهة في هذا الفعل، ما لم يكن لضرورة، بل يجوز مع الضرورة أن يتقدمه المصلون، يجوز مع الضرورة أن يتقدمه المصلون. بعض المساجد بتمتلئ على آخرها ولا يوجد مكان إلا فين؟ أمام الإمام، يجوز عندنا لأن هذه ضرورة، وهذا القول الراجح في هذه المسألة، مسألة برضو مذكورة عندكم في الحاشية. قال وأن يتراص المأمومون، وأيضا السنة أن يتراص المأموم، أن يسوي الصفوف، وترك تسوية الصفوف فيه حرج، ومن تعمد ترك تسوية الصفوف أثم، أثم. لماذا؟ لأنه قد جاءت بعض الأدلة التي تدل على وجوب تسوية الصف، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، فيجب على المصلين أن يسووا صفوفه وعليهم. فلو اتخذ أهل المسجد الخط أو خطا لتسوية الصفوف مع تعذر تسويتها من الناس جاز وليس بدعة كما قال بعضهم. وليس معنى أن الصحابة لم يفعلوه أن من فعله تكون بدعة، وذلك لأن الصحابة لم يكن عندهم المقتضى. البعض يقول أن الصحابة ما فعلوش ليه مع وجود المقتضى وانتفاء المانع، يعني الصحابة كانوا ممكن يعملوا والمقتضى أن يسوي صفوف. لا أبدا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على تسوية الصف، وكانوا أضبط الناس في مسألة تسوية الصف والسلف عموما. أما في زماننا فربما تجد أن الناس لا يهتمون بهذه المسألة، فيجوز لمن رأى مصلحة تسوية الناس بذلك أن يفعل. وإلا في الحرم ده، لو في الحرم ما فيش خطوط ده تبقى الدنيا عجيبة. ده الحرم على الخطوط والناس بيعملوا ايه، كل واحد رايح قدام ورايح ورا واللي مش عارف ايه ونحو ذلك. قال وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول، ويكملون الأول بالأول، يعني ينبغي أن يكون أمر الصفوف بأن يكمل الأول فالأول فالأول، يعني لا يجوز ترك صفوف في وسط الصفوف ناقصة كما يفعل أيضا بعض الناس في هذا الزمان، وخصوصا المساجد اللي هي طلعت اليومين دول في موضه جديده بتاعت الكنب اللي بيتحط ورا والشلف ومش عارف ده فاضل قدام شويه ربنا يستر ما يجيبوش لحيفه ومخداه. ده بقت حاجه غريبه جدا. يعني والله دخلت مسجد من كام يوم تقريبا في حوالي بتاع 5-6 كنبات، الكنبه طولها حوالي 2 متر او 3 متر ورا بعض كده مرصوصين مرصوصين مرصوصين. هو ايه ده؟ ده المصلين كلهم بقى وكلهم معاش، يعني حاجه صعبه قوي. فالغرض يعني انه ينبغي على الناس ان يكملوا الصف. ليه؟ لان الكراسي دي والدكك اللي بنوها دي من شأنها ان تحدث ماذا؟ خللا في الصفوف. ليه؟ يبقى الصف اللي ورا الامام لسه ما اكتملش وتلاقي ورا كومبليت، كل الكراسي ورا كامل العدد. فمساله قال ويكملون الاول فالاول، ان الصفوف تكتمل الاول فالاول. قال ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاة. من صلى فذا يعني فردا وحده ركعة كاملة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته، ولا بالفعل كما قال لغير عذر، يبقى هذه الصلاة تبطل. إن كانت لغير عذر واحد متعمد يقف يصلي وتارك الصف فيه فرج وفيه مكان واقف يصلي لوحده وليس له عذر في ذلك، فهذه الصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما صلى رجل خلف الصف وفي الصف مكان، لما انصرف من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك وأعد، أو كلمة نحو يعني عيد الصلاة. لكن لو كان له عذر ما فيش مكان في الصف أو الناس تزاحموا يجوز أن يصلي وحده ولا يأخذ إنسان من مكان ونحو ذلك كما يقول بعضهم. قال وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. واتفق عليه أيضا مما يتعلق بالإمامة مسألة وقوف الواحد في الجماعة مع الإمام، أين يقف؟ يقف على يمين الإمام، ولا وقف على شماله صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس لما كان على شماله، لكن السنة أن يكون على يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذه المسألة أيضا أو هذا الحديث يقصد منه مسألة أن إذا جاء الإنسان إلى الصلاة وأدرك الإمام على أي حال فإنه يدخل مع الإمام، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كذلك يقصد بها مسألة المسبوق، المسبوق يعني الذي جاء والصلاة يعني مستمرة، فإنه يدخل مع الإمام ويصلي مع الإمام، وما تبقى من صلاته يفعل فيه ماذا؟ يأتي به قضاء. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفيه أدب المشي إلى المساجد بأن يكون عليه السكينة والوقار ولا يسرع الخطى وهو يأتي إلى المسجد، ولا سيما إذا سمع الإقامة، إن كثيرا من الناس إذا سمع الإقامة يسرع الخطى ويدبدب ويحدث ضجيجا ونحو ذلك. قال: وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، راكع ساجد جالس قائم، يدخل معه. وإلا فبعض الناس يعتقد أنه ليس له الدخول مع الإمام إلا من أول الركعة، فتراه إذا دخل والإمام مثلا ساجدا يظل واقف وينتظر الإمام حتى يقوم أو نحو ذلك. لا، بل يدخل على أي حال يجد الإمام عليه. لكن هنا مسألة، وهي: ماذا لو دخل والإمام في آخر صلاته هو يعلم ذلك؟ يعني يعلم ذلك بأي سبب من الأسباب، يعلم ذلك أن الإمام في آخر الصلاة ولم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، ويجد بعض الناس آخرين مثله، يجوز له هنا ألا يدخل معه الإمام، لأنه سيقيم جماعة أخرى ويدرك الجماعة مع آخرين. أما هنا فإنه يكون بذلك لم يدرك الجماعة. نقف على باب صلاة أهل الأعذار. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.